كتاب الإمارة من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: كتاب الإمارة، باب غرض تحريم الغلول. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي حيان قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال: وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. باب تحريم هدايا العمال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وابن نمير وأبو معاوية قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة. وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منها شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر نحوه. قال عروة فقلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال من فيه إلى أذني. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فكتمنا مخيطا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث على ما سمعت فيها هذا الوعيد الشديد فيما يتعلق بهذا المنكر الكبير الذي قد يستسهله كثير من الناس وهو الغلول، وأصل الغلول هو الخيانة، وغلب استعماله في الأخذ من الغنيمة. الجيش إذا انتصر فإن الأموال التي حازها في هذه المعركة تجعل على نوعين اثنين. النوع الأول هو الخمس الوارد في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. فهذا الخمس يقسم في المصارف التي ذكر الله في الآية، تبقى أربعة أخماس أربعة الأخماس هذه تجمع كلها ثم تقسم بين المقاتلين. فالغلول معناه أن يأخذ شيئا قبل القسم، لأنه قبل القسم إذا أخذه فسيأخذ مرتين، المرة الأولى ما أخذه، ثم إذا جمعت وقسمت الغنائم قسمت وقد نقص منها هذا الذي أخذه، فأعطي هو مرة ثانية بناء على أنه من ضمن الغانمين والمقاتلين. فأخذه من الغنائم قبل القسم هو الغلول. دلت هذه الأحاديث على شدة عقوبة من غل، وقد قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والحديث هذا مفسر للآية، وهذا النوع من الأحاديث الذي تفسر به الآيات هو من أهم ما ينبغي أن يلاحظه طالب العلم في فهم نصوص كتاب الله عز وجل. فإن نصوص القرآن إذا فسرت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفسير أعظم من تفسير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اعتنى علماء الحديث بجمع التفسير الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص القرآن الكريم. في هذا الحديث تلاحظ شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع، فمن شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالموضوع أنه خطب خطبة فيه. ثانيا، من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالموضوع أنه وهو الصادق المصدوق يقسم عليه هذه الأيمان: والله والذي نفسي بيده. من شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالموضوع ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدت عفرة إبطيه عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إلى غير ذلك من أنواع التأكيد والتبيين التي يقطع بها عليه الصلاة والسلام عذر أي أحد يدعي أنه لم يعلم. فأمر الغلول والأخذ من الشيء العام للجميع، من أخذ من مال عام له ولغيره يقسم عادة، فإنه يكون قد غل، لأن الشيء الذي يقسم على الجميع ليس لأحد أن يأخذ منه من تلقاء نفسه، وإنما يقسم على الجميع مثل ما ذكرنا في الغنائم. الغنائم تجمع، فإذا جمعت ننظر عدد المقاتلين ونقسم أربعة أخماس الغنائم عليهم، يخرج من هذه الغنيمة الخمس. لهذا إذا غل أحد فإنه يعاقب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يعاقب بحرق متاعه، المتاع الذي له يخرج ويحرق. من ذلك أيضا أنه يعزر تعزيرا يتناسب مع جرمه هذا، كأن يجلد. ومن ذلك أيضا أنه لا بد أن يعيد ما غله، لا بد أن يعيد ما غله وسرقه لأنه ليس مالا له. من أهل العلم من خالف في أمر حرق مال الغال وقال إن متاعه في حرق متاع الغال وقال إن متاعه لا يحرق بل يعاقب عقوبة تعزيرية غير حرق متاعه، فهي مسألة خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على عدم حرق متاعه، لكنه لا بد أن يؤدب. في الآخرة، الغلول هذا من أسباب عذاب القبر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الذين غلوا اشتعلت عليهم الأموال التي غلوها، لأن بعضهم يغل ثم يقتل. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في إحدى مغازيه ذكر الصحابة رضي الله عنهم من استشهد، فسكت عليه الصلاة والسلام حين قالوا فلان شهيد فلان شهيد، إقرارا لكونهم شهداء، حتى ذكروا مولى من مواليه عليه الصلاة والسلام فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره. وترجم عليه البخاري بقوله: باب لا يقول فلان شهيد، لأن الشهادة كما هو معلوم لا يعلم بها على سبيل القطع إلا إذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا من الشهداء أو أقر أنه شهيد. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله لا يلزم لأحد بالشهادة. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره وقال ثم قال لا ألفين أحدكم أي لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. دل الحديث على أن من غل شيئا فإنه يفضح به في القيامة، ودل على أنه يكلف أن يحمله أيضا في القيامة حتى لو كان بهذا الوضع الهائل الذي تسمعه. فالبعير ثقيل جدا ومع ذلك سيطوق حمله في القيامة، وبه تعلم أنه بحسب ما يكثر أخذه ونهبه من هذا المال بحسب ما تعظم عقوبته في الآخرة. فمن غلى بعيرا أتى به في القيامة على رقبته، هذا البعير له رغاء وهو صوت البعير، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لأن القيامة يكون فيها نعوذ بالله من الفضيحة فضائح، وتفتضح أناس، يفتضح أناس كثيرون كانوا في الدنيا على حال الظاهر منه الحسن، لكن إذا جاءت القيامة نسأل الله العفو والعافية تبينت الحقائق، إلا لمن ستره الله تعالى في الدنيا وعفى عنه في الآخرة. فأصحاب الجرائم تتضح جرائمهم في الآخرة، ومنهم أصحاب الغلول، فإنه إذا غل هذا البعير أتى بهذا البعير على رقبته يحمله لهذا البعير رغاء وهو صوت البعير، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه فيقول لا أملك لك شيئا ما أستطيع قد أبلغتك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع إذا أذن بالشفاعة، والناس يمكثون في يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يؤذن بالشفاعة، لأن الشفاعة كما بيّن الله تعالى هي له سبحانه وبحمده ليست لأحد سواه. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة لله، ثم إنه يأذن ويتفضل بها سبحانه، فيأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيشفع الشفاعة العظمى في أهل الموقف، ثم يأذن سبحانه وتعالى في أنواع من الشفاعات، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وصاحب الغلول هذا من أهل الكبائر، الغلول من الكبائر نعوذ بالله منه، فقد يدخل صاحبه النار ثم يشفع فيه، وقد يشفع فيه حين وقد استوجب النار فلا يدخل النار، على حسب أنواع الشفاعة التي يعرفها طلاب العلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا فيه دلالة على أن الأمر لله عز وجل. ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفيه دلالة على أن الأمر لله عز وجل، وأن القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله تعالى لمن عصى رب العالمين إلا أن يعفو الله تعالى عنه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته وعمته وعمه ورهطه من قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، ففي هذا بيان ودلالة للأمة على أن على المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى، وأن يترك عنه الدعاوى بأن يقول إني وإن عصيت فسيتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنقاذي. الأمر كما تسمع الأمر عظيم جدا، والله تعالى سائل العباد عما عملوا، والشفاعة إنما يؤذن فيها بعد مدة طويلة جدا في القيامة. ولهذا يكون في عرصات القيامة مواقف شديدة من الهول والعذاب والفضائح، نعوذ بالله من حال أهل العصيان والزيغ والضلال. فقوله لا أغني عنك، لا أملك لك شيئا، هو كقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا أغني عنكم من الله شيئا لعمته وعمه وبنته ورهطه من قريش، وهو كقول الله عز وجل عن زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فمع أنهما زوجتا نبيين كريمين عليهما صلاة الله وسلامه، إلا أنهما كما قال الله لم يغنيا عنهما من الله شيئا. فعلى العبد أن يطيع ربه تعالى وأن يتقي الله سبحانه وبحمده وأن يحرص على ما فيه نجاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما الوسيلة؟ قال ابن كثير الوسيلة بإجماع المفسرين هي العمل الصالح، فالذي يجعلك تنجو بعد رحمة الله تعالى هو العمل، أما الأوهام والظنون والخزعبلات فإنها لا تنجي الناس في القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمع هنا يقول قد أبلغتك، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا واجب وأن هذا محرم، فإذا أتى أحد في القيامة متوهما أنه سينجو يخبره عليه الصلاة والسلام بأنه لا يملك له من الله شيئا وأنه قد أبلغ، فكان الواجب عليه أن يعمل. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، والحمحمة هي صوت الفرس أيضا، مثل ما نقول في الرغاء إنه صوت البعير، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء أيضا هو صوت الشاه، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، الرقاع حتى لو غل مثل الثياب هي الرقاع تخفق، لو حركتها الريح فإنه يكون لها صوت، يجيء حتى لو غل الثياب يجيء على رقبتي هذه الثياب. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. دل هذا الحديث على عظمة وخطورة الغلول، وفيه تنبيه لموظف الدولة ممن يستسهلون المال العام ويأخذون منه ويرون أنهم لم ينهبوا أحدا، بل إن بعض الناس قد يتورع عن سرقة مال الفرد المسلم فيقول أنا لا أسرقه، لكن يستسهل الأموال العامة فيقول هذه أموال كثيرة، وربما أتى الشيطان أحدهم فقال أنا لي نصيب أصلا في هذا المال، أنا رجل لي نصيب في بيت مال المسلمين، يبني على هذا أن يأخذ، ولا شك أن له نصيبا كغيره، لكن كونه يأخذ شيئا من بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين للجميع ليس لأحد دون أحد، فلا شك أنه يكون في هذه الحالة قد انطبق عليه الأخذ من هذا المال العام الذي للجميع، فهو معرض للوعيد. وليس معنى كون الشخص له نصيب في المال أن يأخذ، لأن هذا الذي أخذ من المال له نصيب في الغنيمة، هو مقاتل من ضمن المقاتلين له نصيب في أربعة الأخماس، لكن لما أخذ شيئا قبل القسم وانفرد به دون الناس دخل في الوعيد. فلا يأخذ أحد شيئا ويقول أنا لي نصيب، بيت ما أليس بيت مال المسلمين، أنا واحد من المسلمين، لست وحدك، الذين لهم نصيب في هذا المال كثير، وكون الناس يتهارشون على هذا المال ويتناهبونه بأنواع الغش وبأنواع الاختفاء وأنواع العبث من حيث لا يشعر أحد، لا شك أنهم يؤاخذون بمثل هذا وإن كان لهم فيه نصيب. ثم إنك إذا أخذت مالا من فرد فإنك يمكن أن تستبيحه وتطلب منه الصفح والعفو عنك، أما إذا أخذت من هذا المال العام فإنه ليس لفرد محدد بل هو للجميع، ولهذا لا بد أن ترده من حيث أخذته، فإذا أخذت هذا المال العام لا بد أن ترجعه، لا بد أن يعود هذا المال من حيث أخذته. هذا المال من أهل العلم مال الذي يغل ويؤخذ من الغنيمة، اتفق أهل العلم على أنه لا بد أن يرد هذا المال لأنه أخذه بغير حق. من أهل العلم من قال إنه يسلم للإمام، ومنهم من قال إن هذا المال يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. وصفة عقوبة الغال كما قلنا اختلفوا فيها بين من يرى أنه يحرق متاعه من باب النكال والأدب، وبين من يرى أنه لا يحرق ولكن متاعه ولكن يؤدب بأدب بالغ ويلزم برد ما أخذ. في بقية الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى معظم ما ساقه هو من الأسانيد، ثم ساق رحمه الله تعالى خبر الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليتولى قبض صدقات بني أسد. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدعى ابن اللتبية، نسبة إلى قبيلة من العرب من بني لتب. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ذهب إلى هؤلاء القوم وأخذ ما يتعلق بالصدقات التي أمر أن يأخذها، لكنه تقبل هدايا منهم فصار يأتي بالمال ويقول هذا لكم، يعني هذا من الصدقات التي جبيتها منهم، ولكن هذا شيء خاص بي أنا، هذه أموال أهدوني إياها هدية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في اللفظ الآخر لما أتى ابن اللتبية رضي الله عنه حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على أنه لا بد من محاسبة العمال والقائمين على الأموال وعلى غيره حتى يعرف هل أدوا الأمر كما ينبغي، هل سرقوا، هل وهموا وأخطأوا نقصا أو زيادة، فلا بد أن يحاسبوا. فلما حاسبه عليه الصلاة والسلام قال ابن اللتبية رضي الله عنه هذا لكم، يعني هذا من ضمن الصدقات التي جبيتها، لكن هذا أهدي إلي فهو خاص بي وليس داخلا في الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أفلا جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر أيهدى إليك أم لا إن كنت صادقا؟ لا شك أن هؤلاء لم يهدوا إليه إلا رغبة أو رهبة، إما خوفا منه وإما رغبة في أن يجاملهم بنوع مجاملة في جبايته للصدقة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبة وجعل الأمر على الملأ، ولم يحدد لأن من طبعه عليه الصلاة والسلام الكريم أنه لا يقول إن فلانا فعل كذا، لكنه يتكلم كلاما عاما، فقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ لو أنه لم يرسل مصدقا يجبي الصدقة ما أهدى إليه أحد، لكنهم أهدوا إليه من باب المحاباة لعله أن يحابيهم أو خوفا منه، إما رغبة أو رهبة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام نحو من الحديث السابق وأكد ذلك بالحلف، أما والذي نفسي بيد نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إلى آخر الحديث. ثم رفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بدت عفرة إبطيه. العفرة هذه وضحت في الحديث السابق، وهذا يقع منه عليه الصلاة والسلام، أي أنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى ربه تعالى مبلغا اللهم هل بلغت، فمن شدة رفعه تتبين عفرة إبطيه عليه الصلاة والسلام. في الحديث في اللفظ الآخر حتى رأينا بياض إبطيه، هذا يفسر هذا اللفظ، عفرة الإبط المراد بها باطن الإبط لأنه يكون فيه بياض، وفيه بياض ليس خالصا بل كعفرة الأرض يعني كوجه الأرض، فهذا يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالأمر جدا، وأنه بلغ به الأمر إلى أن يخطب وإلى أن يرفع يديه عليه الصلاة والسلام اللهم هل بلغت، ويرفعها رفعا كثير رفعا طويلا حتى تبين بياض إبطيه، ولو أنه رفع يديه هكذا ما تبين، لكن دل على أنه رفعها رفعا عاليا عليه الصلاة والسلام. مما ينبغي أن ينبه عليه أن من الناس من نال من ابن اللتبية عليه الرضوان، وابن اللتبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يرعى له ما رعي لسائر الصحابة، والذي وقع منه عليه الصلاة والسلام عليه رضوان الله هو زلة وخطأ، بل ما وقع منه دليل على أنه ليس لصا، لأن من شأن اللصوص والخونة والكذبة أن يخفوا الشيء، لكنه ظن عليه الرضوان أنه يجوز أن يتقبل الهدية، فبناء على هذا كان واضحا فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يظن أن هذا يجوز. فالذين قالوا إن ابن اللتبية هو مثال على من يسرقون وعلى من يغشون قد أساءوا القول جدا في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا قولا عظيما، فلا يجوز أن يجعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه كأنه بمثابة القدوة للذين غشوا، بل بالعكس الذين يسرقون الأموال في الدول من طبيعتهم أنهم يختفون ويسعون إلى وضع حسابات وهمية، يسعون إلى إيجاد أشياء تخفي فعلهم. أما هذا الرجل الكريم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذي رشحه النبي صلى الله عليه وسلم ترشيحا للصدقة، ولن يرشح صلى الله عليه وسلم من يظن أنه كاذب وأنه ليس بمأمون، بل عينه عليه الصلاة والسلام ليجبي هذه الصدقات، ولا شك أنه محل الأمانة عليه الرضوان، لكنه ظن أنه يجوز أن يأخذ الهدية، هذا هو يعني منتهى ما يقال في الأمر، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يصلح، وأن من تولى مثل هذه الأمور فإنه لا يحل له أن يقبل الهدايا. أما أن يجعل عليه الرضوان بمثابة النموذج للغاشين وللكاذبين فلا يحل هذا، وهذا من إساءة القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل بتاتا أن يقال فيه أو في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مثل هذا. هذا الحديث دل على أمر مهم جدا، هو حرمة أخذ الهدية من قبل من عنده عمال، ولهذا هدايا العمال غلول، يعني إذا كنت رئيسا في دائرة من الدوائر وعندك عمال وعندك موظفون فلا تقبل منهم هدية أبدا، هؤلاء الموظفون والعمال أنت الذي تسأل عن ترقيتهم، أنت الذي تسأل عن كتابة تقرير يتعلق بحسن أدائهم، فإذا قبلت منهم الهدية وعلموا أنك ستأخذ الهدية فلا شك أنهم سيعطونك الهدية رغبة أو رهبة، نفس الوضع، ولهذا العمال لا يؤخذ منهم هدية أبدا. ومنهم المدرسون، مدرس لا يتقبل من الطالب هدية، مدرس الذي عنده درجة وعنده نجاح ورسوب كالمدرسين في المدارس أو في الجامعات لا يجوز لهم أن يأخذوا هدية، ولا يجوز للطالب أن يدفع له هدية، وعلى المدرس إذا دفعت له هدية أن يردها وأن يقول لا يحل هذا. فلو أراد الطالب إن كان صادقا أن يهدي فإنه يهدي متى؟ إذا انتهت دراسته، أما وهو يدرس لا يحل، لا أن يهدي ولا يحل المدرس أن يتقبل منه. لماذا؟ لأن المدرس بمثابة رئيس العمال، هدايا العمال غلول، فعند المدرس أمر النجاح وعنده أمر الرسوب، فلا يحل له أن يأخذ في مثل هذه الحالة. فبناء عليه أخذ أهل العلم أن العمال لا تقبل هداياهم، وهكذا من في حكمهم من مثل الموظفين عموما عند رئيس الدائرة، وهكذا الطلاب عند مدرسهم. فأما لو انتقل رئيس الدائرة هذه إلى دائرة أخرى أو تقاعد، أو انتقل الموظف إلى دائرة أخرى أو تقاعد، صار لا علاقة له به من جهة النفع والضر في كتابة تقرير أو ترقية أو نحوه، وهكذا الطالب من جهة النجاح والرسوب لا بأس، لأنه يعني صار الآن بالنسبة له شخصا عاديا. أما وهو ذو تعلق بكتابة تقرير عنه أو نجاح أو رسوب أو نحو فلا يصلح مثل هذا. في اللفظ الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف بقوله والله والذي نفسي بيده، كل هذا من باب التأكيد والتكرار. وفيه أيضا أن الصحابية الذي روى هذا الحديث أراد أن يؤكد على أنه صادق، مع أنه صادق رضي الله عنه صار يؤكد بما سمعت، يقول بصر عيني وسمع أذناي، يعني أني سمعته شيئا مؤكدا، لا أقول إن أحدا حدثني. ومع ذلك قال سألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي، يعني استوثقوا وتأكدوا زيادة، لأن الأمر كبير، والناس عادة هذا الأمر الناس عادة يستسهلونه، المعتاد في الناس أنهم يستسهلون مثل هذه الأمور، فأراد أن يؤكد وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأنه كان حاضرا، وأنه معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد له على مثل هذا. في اللفظ الآخر أن ابن اللتبية رضي الله عنه جاء بسواد كثير، يعني جاء بأشياء كثيرة، مجموعة من الصدقات التي جباها بارزة ظاهرة من مثل حيوانات وغيرها، والسواد يقع في اللغة من حيث العموم على كل شخص. في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، والمخيط هو الإبرة، والإبرة شيء يسير جدا ورخيص للغاية، لكن لو يكتم حتى إبرة فما فوقها فإنه يكون غلولا يأتي به يوم القيامة. لما سمع هذا الحديث أحد الأنصار رضي الله عنه خاف وقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أنت عينتني في نوع من العمل كجباية الصدقة أو نحوها، الآن أنا أريد أن تعفيني. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، يعني أن المقام مقام أمانة كبير، فأنا أريد أن أتنى أن تأذن لي وأترك هذا العمل. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى، إذا أتى به بينا واضحا ثم قيل له خذ منه مقدار كذا بارك الله له، يأخذ على وضوح وعلى شيء بين، وإذا قيل له امتنع هذا ليس لك يترك يكف، أما أن يأخذه أو أن يختلس منه ويخفيه أو يتقبله في شكل هدايا فكل هذا مما لا يصح ولا يجوز. وبه نعرف خطورة الأمر، وأن على من تولى شيئا من هذه الأموال العامة أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي ذريته وما يطعمهم ويوصله إلى بطونهم، فلا يأخذ إلا حلالا صافيا، ومن وقع في شيء من هذا فإنه يعيده حتى لو كان قد تقاعد من العمل، يحمد الله أنه لا يزال على قيد الحياة. ومن الأمور الجيدة وضع هذا الحساب الموجود الآن الذي يحيل عليه الموظف، بحيث لو أنه أخذ شيئا من المال لا يحل، فإنه يستطيع أن يحيل إلى هذا الحساب الموجود في البنك، لو قال أنا سبق وأخذت ما مقداره 50,000 على مدى عملي، وقد تقاعدت وندمت وعلمت الحكم الآن وأن هذا كان شيئا خاطئا، لا يقال اذهب وأبلغ عن نفسك، لا لا حاجة، يوصله بالطريق الذي يكون فيه ستر له، فإذا أوصله بمثل هذه الطريقة بحيث وصل إلى دخل في نفس حساب المال العام الذي أخذ منه، الحمد لله برئت ذمته، لأنه كان أخذه على مدار السنين ثم إنه أعاده. وهكذا لو أنه كتب مثلا مثل ما يحدث للأسف من بعض الدوائر الحكومية هذا المسمى بخارج الدوام أو الانتدابات أو نحوها، في بعض الأحيان يعطونه من لم يشترك، فيكتب لشخص أنه ذهب إلى انتداب ويعطى مال الانتداب وهو لم يذهب، علم الحكم الآن ماذا يفعل؟ هذا المال الذي أخذه في الانتداب أو في خارج الدوام وهو لم يفعل شيئا من هذا يعيده من جديد، فإذا مثلا أخذ 10,000 وعلم أنه أخذ 10,000 هذه وهي ليست له شرعا، ماذا يفعل؟ يأتي إلى حسابه ويحيل على هذا الحساب العام، لأن هذا الحساب العام يصب في بيت المال مباشرة، فيحيل إليه 10,000 التي جاءت بغير حق، وإن كان مديره يعني حاباه فيها لأنه رفيق له أو زميل ويريد أن ينفعه، وليس من شأنه أن يكون

قد ضبطت للأمة إلى قيام الساعة أمر التعامل بين الراعي والرعية على المنهج الوسطي المستقيم الذي ذكرناه عن أهل السنة والجماعة، وما أخل أحد بهذا المنهج إفراطا أو تفريطا إلا إذا تخلى عن شيء من هذه الضوابط الشرعية في التعامل بين الراعي والرعية. فالراعي قد أوجب الله طاعته وأمر بهذا في كتابه وسماه باسم محدد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسمى الله تعالى هؤلاء الذين يتولون على الأمة بأولي الأمر، فهم أصحاب الأمر وأهل الشأن والذين إليهم الأمر والنهي. وقد أوجب الله تعالى طاعتهم وذكر طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقة، ثم ذكر طاعة أولي الأمر مقيدة، وذلك أن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلما جاء لطاعة ولاة الأمور ما قال وأطيعوا أولي الأمر بل قال وأولي الأمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن طاعة ولاة الأمور طاعة مقيدة، أما طاعة الله فهي قطعا مطلقة، لهذا قال أطيعوا الله، هذا أمر انتهى منه كل مؤمن ما يمكن أن يتردد هل يطيع الله أو لا يطيعه. وأطيعوا الرسول، كل مؤمن يعلم أنه يجب أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله قطعا، ولهذا قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فطاعته صلوات الله وسلامه عليه مطلقة دائمة، لا يمكن أن يجعل عليها قيد فيقال أطيع الرسول إن أطاع الله، هذا مستحيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعصي الله، فطاعته مطلقة عليه الصلاة والسلام. نجيء إلى طاعة ولاة الأمور. أولا، من المقصود بولاة الأمر في الآية؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى على أقوال، فمنهم من قال إن ولاة الأمر هم من الصحابة، فمنهم من يقول إن ولاة الأمر هم المهاجرون والأنصار، ومنهم من قال ولاة الأمر هم خصوص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومنهم من يقول إنهم الحكام والأمراء، ومنهم من يقول إنهم العلماء، ومنهم من يقول إنهم العلماء والأمراء معا. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير، وهكذا الشوكاني وابن سعدي في التفسير. أما طاعة الحكام، أما كون الحكام ولاة أمر فهذا واضح، لكن كيف يكون العلماء ولاة أمر؟ قالوا: العالم له ولاية أمر ولا يستطيع معها الإلزام، أما الحاكم فعنده ولاية أمر ومعه الإلزام وإجبار الناس على ما أوجب الله تعالى إذا هم عصوا. تسأل العالم فتقول له: صليت صلاة هذا وضعها، فيقول لك العالم: أعيد الصلاة ولا تجزئك الصلاة، وإن لم تعد الصلاة فأنت آثم. تطيعه، لأن الله تعالى جعل إلى العالم ماذا؟ بيان الحكم الشرعي. إذا لم تطعه العالم لا يستطيع أن يجبرك على أن تعيد الصلاة، لكنك تأثم. فعند العالم ولاية من جهة أنه يبين حكم الله، تحج، فإذا حججت قال لك العالم: يلزمك دم، أو قال العالم: قد فسد حجك ويلزمك أن تحج من العام القادم. إن حججت فبها ونعمت، إن لم تحج لا يستطيع العالم أن يلزمك، لكنه يبين لك حكم الله، فإن لم تحج أثمت، لأن العالم قد بين لك الحكم. فعنده ولاية من جهة أنه يبين الشرع، وممن يبين لهم الشرع الحكام، فإن العالم يبين للحاكم الشرع، فيلزم الحاكم أن يعمل بالشرع إذا كان منصوصا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو جاءت نازلة من النوازل ودل النص الشرعي على أن حكمها كذا، فيلزم الحاكم أن يعمل بما بينه له العالم. ولهذا صار للعالم على الصحيح نوع دخول في ولاية الأمر من هذه الجهة، وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى أن ولاية الأمر تشمل العالم وتشمل الأمير والحاكم، لكن الأمير يلزمك ويجبرك إجبارا على أن تعمل. أما العالم فإنه يبين لك الحكم، فإن عملت بفتواه التي قد اتضح من الدليل أنها لازمة لك فبها ونعمة، إن لم تعمل فأنت الذي تأثم وليس عنده قدرة الإلزام. هذه الآية فيها بيان وجوب طاعة الأمة لمن ولاهم الله تعالى أمرهم، وهذه التسمية أولي الأمر تسمية ذات شأن، لأن الله أضاف الأمر إليهم، فالأمر في الحرب وفي السلم وفي مصالح الأمة إليهم. ولهذا يأتينا في حديث عبادة وأن لا ننازع الأمر أهله، لأنهم هم أهله، فأهل الأمر أولو الأمر من الحكام لا يجوز أن ينازعوا، فإن الأمر إليهم والرعية تسمع لهم وتطيع في المعروف، فإذا نوزعوا فكأنهم الآن جاء من يزحمهم في خصوص ما هو من صميم عملهم، والرعية ليس من شأنها أن تنازع في أمر قد أوجب الله فيه السمع والطاعة، فإذا نازعت الرعية يحصل الخلل دائما، إذا نازعت الرعية الحكام حصل الخلل، لأن الرعية دخلت فيما ليس من شأنها. الله تعالى يقول وأولي الأمر، فأولو الأمر هم أصحاب الأمر، هم أصحاب الشأن، هم الذين يأمرون وينهون، فإذا أمروا فقالت الرعية لا لن نفعل، إذا نهوا فقالت الرعية بل سنفعل، لا بد أن يختل الأمر. وهذه الأمة ولله الحمد أمة طاعة لله عز وجل ولأوامره، فإنها تطيع ولاة الأمر، تطيع ولاة الأمر لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمر، فطاعة ولاة الأمر من طاعة الله عز وجل. وقد ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن من شأن العرب من أهل مكة ومن والاهم أنهم كانوا يأنفون في الجاهلية ويترفعون عن أن يؤمروا فيأتمروا، فجاءت هذه الأحاديث الكثيرة فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على وجوب طاعة ولاة الأمور، وأن ولاة الأمور يجب أن يطاعوا في غير معصية الله عز وجل. ولاة الأمر الأوامر الصادرة منهم إما أن تكون مما قد أمر الله به فيحمدون ويثنى عليهم ويدعى لهم لأنهم أمروا بما أمر الله به، مثل أن يلزموا بالصلاة، مثل أن يلزموا بالصوم وعدم الفطر في رمضان، فهم بذلك مأجورون وقد أمروا بما أمر الله به. الثاني أن يأمروا بأمر مباح، ومنه هذه التنظيمات الكثيرة جدا في الوزارات وفي المدارس وفي مصالح الناس من الأنظمة المباحة التي ليس فيها مخالفة شرعية، ما حكم الطاعة فيها؟ واجبة، لأنهم إذا أمروا بأمر فيه مصلحة المسلمين وليس فيه مخالفة للشرع يجب طاعتهم، لأن هذا داخل في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فهم أولو الأمر. النوع الثالث من أوامر ولاة الأمر أن يأمروا بما فيه معصية الله أو أن ينهوا عما فيه أمر أوجبه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تطيعوا، قال لا سمع أصلا ولا طاعة لا لهم ولا لغيرهم، فإن طاعة ولاة الأمور كما قلنا فرع، إنما أطعناهم طاعة لله، فإذا تسوروا وقالوا أعصوا الله وأطيعونا يقال لا، لا يقال ما نطيعكم، قال ما نسمع أصلا، لا سمع ولا طاعة كما سيأتي في الحديث. وبه نعلم أنه لا مخلوق على وجه الأرض يطاع بتاتا في معصية الله، فلا الزوجة تطيع زوجها ولا الابن يطيع أباه ولا العبد يطيع سيده ولا الرعية تطيع راعيها في أمر قد حرمه الله تعالى، بل يجب أن يرد عليهم الأمر ولا يطاعوا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعة. هذه أنواع الأوامر الثلاثة التي تأتي من الحكام. في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أن الآية نزلت في شأن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، ورجل قرشي كان فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه دعابة، يعني كان صاحب مزاح، فجاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه أمر السرية الذين كانوا معه أن يوقدوا نارا، فلما أوقدوها قال ادخلوا في النار، فكأن بعضهم أراد أن يدخلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على طاعة الأمراء، فكفهم عن ذلك وقال رضي الله عنه إنما كنت أمزح، رجل مزاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان سيجرب هل فعلا سيطيعونه حتى في مثل هذا أو لا. هذه رواية. الرواية الثانية أنه رجل من الأنصار على عكس ما ذكر في عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أنه غضب. عبد الله بن حذافة فعل هذا مزاحا، أما هذا الأنصاري فغضب، فقال للسرية الذين معه اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب قال أوقدوا نارا، فلما أوقدوا نارا قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى، قال فادخلوها، من غضبه، من شدة غضبه عليهم، فكأن بعضهم أراد أن يدخلها حتى أخذ بعضهم ببعض، ثم قالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، يعني أردنا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننجو من النار، نذهب نقتحم النار هكذا. ثم إن النار طفئت وسكن غضب هذا الأنصاري، فأخبر عليه الصلاة والسلام بالأمر، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، وفي اللفظ الآخر لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، يعني أنهم لو أطاعوه في معصية الله عز وجل بأن يدخلوا إلى النار فعلا لعذبوا بها إلى أن تبعث الخلائق. وقال للآخرين الذين أبوا وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من النار، قال لهم قولا حسنا، وهذا فيه الثناء على من أصاب في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. هذه قاعدة عند المسلم، المعصية لا يطاع فيها أحد كائنا من كان، وإنما تكون الطاعة في المعروف، والمعروف كما قلنا على النوعين اللذين ذكرنا، قلنا إن أوامر ولاة الأمور إما أن تكون أمرا بمنكر محرم فلا طاعة في معصية الله كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنما الطاعة في المعروف، والمعروف إما أن يكون أمرا أوجبه الله فيقال قد أحسنوا فيما أمروا به، من نهي النساء مثلا عن التبرج، ونهي الرجال عن البيع والشراء والعمل أثناء الصلاة، ونهي الناس عن الفطر في رمضان، فلا شك أنهم قد أمروا بما فيه طاعة لله عز وجل وبما فيه ما يحمدون عليه حين فعلوا هذا. النوع الثالث من الأوامر ما ذكرناه من الأوامر من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة التي فيها تنظيم، مثل أن ينظم للناس طريقة المرور في السيارات، طريقة مراجعة الدوائر الحكومية، طريقة الدراسة ونحو ذلك، فهذه أشياء جائزة، إلا إذا وجد في أثناء هذه الأنظمة فقرة أو بند فيه معصية، فهذا البند يغير، يجب أن يغير شرعا، لكن عموم النظام لا إشكال فيه، لأنه ينظم للناس ويرتب للناس، فالناس لو قيل لهم سيروا بمراكبكم في السيارات كما تريدون دون أن تراعوا النظام، لا شك أن هذا يؤدي إلى ضرر كبير جدا للناس، من أراد أن يقود السيارة بأي سرعة له ذلك، لا ما يحل هذا، هذا يؤدي إلى أضرار، فلهذا توضع يعني أشياء من التنظيمات التي ترتب للناس طريقة المسير وترتب للناس طريقة التعامل وهكذا في الدراسة، لا إشكال، هذه أشياء لا إشكال فيها، إلا إذا وجد في أثناء هذه البنود بند من ضمن مجموعة من البنود فيه مخالفة شرعية فهذا البند يغير شرعا، أما ما سواه فإنه يبقى، لأنه يجب الطاعة في المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الحديث هذا قال من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، لا شك في هذا، قال ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة الأمير، فإذا لم تطع الأمير فأنت قد عصيت الأمير، لكن أهم من هذا وأشد أنك قد عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد عصيت الله، فلهذا مخالفة ولي الأمر هي مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مخالفة له فيما يجب أن يطاع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا، من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله، وهذا أمر بإجماع المسلمين لا إشكال فيه، ثم رتب عليه قوله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، فدل على أن عصيان الأمير فيما يجب أن يطاع فيه أنه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الأمير تقربا إلى الله أنها طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله تعالى، فأنت تطيع الأمير كما سيأتينا في بعض الأشياء حتى في الأشياء التي تكرهها، لأن الأشياء التي تكرهها كما سيأتي قد تثقل على النفس، لكنها أشياء من الترتيب أو التنظيم أو نحو ذلك، فأنت وإن كرهتها لكنها ليست محرمة، لكن ترتب أمور الناس وتطيع أنت في هذا لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول من يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ومن يطع أميري، وقول في بعض الروايات ومن يطع الأمير، كل هذا سواء كان الأمير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمير مؤمر منه عليه الصلاة والسلام، أو كان أميرا بعده، فإن الحكم واحد. الأمة هذه ليست أمة فوضى. ومن الفروق الكبيرة بين أهل الإسلام وأهل الجاهلية هذه الولاية. الولاية واضحة، لأن أهل الجاهلية كما سيأتينا يموتون ميتة جاهلية، ما عندهم ولاية، إنما كل أحد يعمل وفق ما يريد. أما هذه الأمة فلا، أمة قد رحمها الله تعالى وبين لها الأحكام، ومما بين وله الحمد والمنة أن رتب لها أوضاع معيشتها وحياتها، ومن تطيع ومتى تطيع ومتى تعصي، فالأمور بحمد الله مبينة واضحة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة. عليك السمع والطاعة هنا النصب على أساس الحظ والحث، عليك أن تسمع وتطيع في الأشياء الآتية: في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. في عسرك، في الأمر الذي يعسر عليك، قد يكون عسيرا لكنك تستطيع كما سيأتي، إذا كان عسرا لا تستطيعه لا, لا, لا تلزم، لأن الاستطاعة إذا لم تستطع حتى الحكم الشرعي الأمر الشرعي، فكما قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا لم تستطع فإن الوجوب يسقط عنك، لكن قد يعسر الأمر وتستطيعه، قد يعسر وتستطيعه، فإنك ملزم بطاعة ولي الأمر في هذه الحالة وإن كان عسرا. في عسرك وفي يسرك، اليسر عكس اليسر، اليسر عكس العسر. ومنشطك، المنشط هو الشيء الذي تنشط له وتخف نفسك إليه وتفرح به. ومكرهك، يعني الشيء الذي تكرهه نفسك، عليك أيضا أن تطيع ما دمت قد أمرت بأمر من المعروف، فإنك سواء كان ذلك في عسرك أو في يسرك أو في منشطك أو في مكرهك. وأثرة عليك، الأثرة ما المراد بها؟ الأثرة هي الاستئثار من قبل ولاة الأمور بشيء من أمور الدنيا مما هو عام. يعني عندنا الأموال، الأموال هذه ليست لولاة الأمور قطعا شرعا، وإنما هي لمن؟ للأمة. ولي الأمر شرعا مستأمن على هذه الأموال. أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن ولاة الأمور سيستأثرون. كونهم سيستأثرون ماذا يعني؟ أنهم سيمدون أيديهم على المال وسيرون أن لهم شيئا من النصيب في هذا المال ويختصون به دون الناس، وسواء كان هذا المال من النقود أو كان من الأراضي العامة التي هي للجميع فإنها تدخل في الاستئثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطاعوا حتى في حال استئثارهم. الاستئثار من قبل ولي الأمر بما لا يجوز أن يستأثر به ظلم منه، لا يجوز، لا يجوز أن يستأثر بأمر، وهذا الأمر عام بين المسلمين أيا كان هذا الأمر. فإذا حصل واستأثر وعصى الله تعالى فإن الأمة تطيع وإن استأثر، لأن الأمة لا تطيع إلا في ماذا؟ في المعروف. فإذا استأثر فقد عصى، ينبغي أن ينصح من قبل أهل العلم، يخوف بالله عز وجل، يعلم بأن هذا لا يحل له، لكن ذلك لا يعني أن تنفض اليد من طاعته. وإن استأثر وإن ظلم وتعدى، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: عليك السمع، عليك السمع والطاعة وإن حصلت هذه الأمور واستأثروا. وهذا كثير في أهل الحكم والرئاسة، يستأثرون وقد يتأولون ويزعمون أنهم لهم ذلك بالنظر إلى أنهم يتولون مهام عظيمة وأنهم من أهل العلم من قد رأى أن نصيب ولي الأمر قرابة، أن نصيب أولي القربى الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل لولي الأمر ولقرباه، وهو قول لبعض أهل العلم، فقد يتأول الحاكم، وسواء تأول وقال إن من أهل العلم من قال هذا أو استأثر ظلما وعدوانا فإن طاعته باقية. وفيها هذا الحديث، ويأتينا أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب، وهو يدل على أن الشرع نظر إلى المصلحة العظيمة العامة من استقرار الجماعة وإن حصل نوع من التعدي من قبل الحاكم، لكن الحاكم إذا أمر بمعصية فإن الأمة لا تطيعه فيها، وبه تعلم التوازن العظيم جدا في مسألة ولاية الأمر. فالأمة أمة مرتبة ليست أمة فوضى، فتطيع الحكام. إذا تجرأ الحكام وتسوروا على طاعة الله وقالوا أطيعونا وإن عصينا الله، يقال لا سمع ولا طاعة، لا نسمع لكم ولا نطيع، نرد عليكم أمركم، نحن لم نسمع لكم ولم نطع إلا لله تعالى لما أمرنا، فتريدون أن نعصي الله عز وجل لأجل أن نطيعكم؟ لا، نحن لم نطعكم إلا لله تعالى. فحصل عندنا الآن توازن بين المعصية والفوضى التي كانت في الجاهلية وعدم قبول الولاية، وبين الطاعة المطلقة التي ذكرناها عن نواصب بني أمية كما ذكرنا عن الحجاج بن يوسف وأمثاله ممن كانوا يطيعون طاعة مطلقة، فحصل التوازن، عندنا طاعة لكن في غير معصية الله عز وجل. يأتي في بعض الأحيان عند الناس من يحتقر الحاكم، يحتقر الحاكم إما للونه أو لنسبه أو لفقر سابق كان عليه أو لأي سبب، فجاءت الأحاديث مؤكدة تأكيدا شديدا على طاعة ولي الأمر مهما كان الحال الذي عليه ولي الأمر من جهة نسبه، من جهة أي أمر من أمور الدنيا المتعلقة به. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. كانت العرب قد تحتقر العبيد، وهذا لا يحل شرعا ولا يجوز، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في حال تولي من هو عبد فإنه يجب أن يسمع له ويطاع وإن كان مجدع الأطراف. الجدع معناه القطع، والقطع عادة يكون في مثل الأنف أو نحوه، وإن كان هذا قطعا لا يحل من حيث الحكم لا يحل، لكن لو أنه وقع مثل هذا الأطراف، الأطراف المعروفة مثل الأيدي أو الأرجل، يعني من آثار كثرة العمل قد تتقطع أطرافه، فلو لي هذا العبد يجب أن يسمع له ويطاع. وكيف يتولى العبد؟ بأحد نوعين، إما أن يولى على ولاية في بعض البلدان من قبل ولاة الأمور فيقال هذا العبد والي على المدينة على مكة فله ولاية، ليست الولاية العامة التي هي الخلافة. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه لقي أمير مكة فقال له لما تولى عمر كان هو الخليفة، قال من خلفت على مكة؟ قال خلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني أنه مملوك. قال وليت على أهل مكة مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، يعني لم أوليه هكذا ولكنه يستحق، رجل عنده علم وقارئ لكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، هذا رفعه الله حتى صار واليا على أهل مكة، يستحق، قارئ لكتاب الله عالم بفرائض، فهو أهل لأن يكون أميرا، فيكون أميرا على بلدة معينة. ويمكن أن يكون له ولاية كبيرة بأن يكون حاكما عاما ويتأمر على المؤمنين ويكون خليفة في حال تغلبه بالقوة. وأجمع أهل العلم على أن العبد لو تغلب بالقوة واستمكن من البلد وصار خليفة فإنه يسمع له ويطاع حقنا للدماء، مع أن أهل العلم متفقون على أن من شروط ولي الأمر الخليفة أن يكون حرا. لماذا؟ ليس لأجل أشياء تتعلق بالعبودية أو غيره، لأن العبد هو مملوك لسيده فسيده يأمره وينهاه، فكيف يكون هذا المأمور المنهي آمرا ناهيا؟ يعني كيف يكون هو الخليفة على المسلمين؟ وقال بعض أهل العلم إنه أيضا لو تولى بمثل هذه الطريقة قد يوجد في الأمة من يتعنت ويصعب أن يطيعوه، لكن إذا ضبط البلد وتمكن بالقوة وغلب فإنه يجب السمع له والطاعة ولا يجوز الخروج عليه بالشرط الذي بيّن عليه الصلاة والسلام. وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، يعني أنه يطبق فيكم الشرع، فهو عبد لكنه يطبق الشرع، فاسمعوا له وأطيعوا، وإن كان على هذا الحال. وفي اللفظ الآخر عبدا حبشيا مجدع الأطراف، لكن قيده بهذا القيد، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. في حديث أم الحسين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا في حجة الوداع. حجة الوداع جمعت الألوف من المسلمين، حتى قال بعض أهل العلم إن من حضر حجة الوداع أكثر من 100,000، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينتشر هذا ويفشو ويعم في الأمة ويعرف هذا الحكم العظيم. وبه نعلم أن طاعة ولاة الأمور واجبة، وأن المتمنعين عنها قد عصوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأمر ولاة الأمور بما فيه معصية الله تعالى فيرد عليهم أمرهم ولا يسمع لهم ولا يطاع، لأن إنما أطعناهم طاعة لله تعالى، فإذا هم عصوا الله تعالى فإنا لا نطيعهم في معصية الله لا هم ولا غيرهم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، لأنك قد تؤمر بأمور تحبها وقد تؤمر بأمور تلزمك شرعا وتجب عليك فيها الطاعة لكنك تكرهها وتكون ثقيلة عليك، لكن يلزمك أن تطيع لأنها ليست محرمة بل هي أمور من الترتيب أو التنظيم أو نحو ذلك فيلزمك أن تطيع. قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فإنه ماذا قال؟ ما قال لا يطع، قال لا سمع أصلا، لا يسمع لأحد نهائيا، لا حاكم ولا غيره، ما نسمع نهائيا في المعصية، الكلام مردود على صاحبه، فلا سمع ولا طاعة، لا نسمع بتاتا لأمر أو نظام يصدر إذا كان فيه مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نسمع له ولا نطيع. هذا مقتضى قوله على المرء المسلم، هذا نوع من أنواع الوجوب، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذا واجب، واجب على المرء المسلم أن يسمع ويطيع فيما أحب وفيما كره، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم ذكر حديث الأنصاري الذي أوقد النار وأمر من معه أن يدخلوا فيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، وهذه كما قلنا قاعدة، معصية الله لا يطاع فيها أحد وإنما يطاعون في المعروف. ثم ذكر بقية خبر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما رضي الله عنه، هذا من أعظم الأحاديث ومن أوضح ما بين الوسطية العظيمة في ولاية الأمر وطاعتها، حيث قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في الأمور العظيمة، فكان يبايع عليه الصلاة والسلام يبايعهم على الشهادتين، يأتون ليبايعوه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض الروايات أنه بايعهم على الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك من الأمور العظام، فالبيعة لا تكون إلا على شيء عظيم جدا. فلما جاءت مسألة ولاية الأمر بايع صلى الله عليه وسلم عليها بيعة، تأكيدا وتحريضا على وجوب طاعة ولاة الأمور. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، يعني على أن يستأثر بالأمر دوننا، وهذا وقع على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنه استؤثر عليهم كثيرا، ومن ذلك استئثار بحق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عيينة 100 من الإبل وأعطى الأقرع 100 من الإبل وترك الأنصار وآثر هؤلاء عليهم، ثم أخبر الأنصار أنه يعطي هؤلاء ليثبتوا، وقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا رضي الله عنهم حتى أخبلوا لحاهم، لأن بعضهم قال يعني تقطر سيوفنا من دمائهم ثم يعطيهم ولا يعطينا، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم خطبة عظيمة عليه الصلاة والسلام وقال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المن، قال قولوا يا معشر الأنصار، فقالوا ما نقول؟ نقول لله ولرسوله المن والفضل. فقال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، أو أتيتنا مكذبا فصدقناك. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بسبب إعطائه هؤلاء وترك الأنصار، وقال يا معشر الأنصار وجدتم في نفوسكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيت أناسا، وأخبرهم أن مراده بإعطاء كبار العرب هؤلاء مثل الأقرع ومثل عيينة ونحوه أنه يريد أن يثبتوا، لأن هذا من باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس لرحالهم بالشاء والبعير وترجعوا لرحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أنه سيستأثر عليهم، فسمعوا وأطاعوا. قال وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، أهل الأمر هم الولاة، كما قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني الذين أوكل الله تعالى إليهم الأمر، فهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وهم الذين يقيمون الحدود، وهم الذين يرتبون الأمور، فالأمر يجب أن يكون إليهم ولا يحل أن ينازعوا فيه. إذا نوزعوا فيه حصل الخلل في الأمة، إذا نوزعوا فيه حصل التشويش، ولم يتمكن ولي الأمر من أن يقوم بالأمر كما ينبغي، لأنه ينازع من قبل هذا ومن قبل هذا، فلا يستطيع أن يدير الأمور الإدارة السليمة، فيجب أن لا ينازع في الأمر، وما دام يجري الأمور على شرع الله تعالى فإنه يمضى له أمره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السلف الصالح مجمعون على أن ولي الأمر وعامل الصدقة وأمير الجيش إذا اجتهد في المسائل الاجتهادية، وأنت تعرف أن المسائل الاجتهادية مسائل غير منصوصة، يعني ليس فيها دليل محدد وإنما يجتهد فيها، لأن لو كان فيها دليل يوجب فعل أمر معين أو ينهى عن أمر معين لالتزمه الجميع، لكن المسائل الاجتهادية من شأنها أنها ليس فيها منصوص معين وإنما تخضع للاجتهاد، فيفهم هذا من النص شيئا وهذا يفهم من النص شيئا. قال رحمه الله أجمع السلف على أن ولي الأمر وأمير الجيش وعامل الصدقة إذا اجتهد في أمر ورآه وخالفه غيره وأصر على رأيه الاجتهادي أن عليهم أن يتركوا اجتهادهم الاجتهاد. لما؟ ألا ننازع الأمر أهله، الأمر عنده، أنت تقول الصواب والراجح عندي كذا وأنا رجل من أهل العلم أقول لك الصواب الذي أفهمه من الشرع كذا، يقول وأنا أيضا أرى أن الصواب الراجح كذا، فإن كان هذا هو الصواب عندك فأنت لست من أولي الأمر، أنا ولي الأمر والذي سيسألني الله تعالى عن الرعية، الراجح عندي هذا، أترك اجتهادي لاجتهادك؟ لا، نترك اجتهادنا لاجتهادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ننازع الأمر أهله. وهذا يا أخوة قلنا في ماذا؟ في الأمور الاجتهادية، أما الأمور المنصوصة فتبينت اتضحت أنهم لو أمروا بأمر فيه مخالفة لحكم الله فإنه يرد، لكن المسائل الاجتهادية التي تحتمل وقد يكون لأهل العلم فيها قولان، قول بالمنع وقول بالجواز، فإذا اختار ولي الأمر قولا بالجواز وقال الراجح هذا هو الراجح عندي والأصلح للأمة عندي هو هذا، والله مطلع على ما في سريرتي أن الأصلح والذي أعلمه من حال الناس هو هذا، فقلنا لا الراجح عندنا كذا، يقول هو الراجح عندكم وأنتم على أجر لكن الراجح عندي على خلافه، نقول نترك اجتهادنا بعد أن أبديناه لك ووضحنا لك الدليل فيه والصواب، نتركه لاجتهادك لأن المسألة اجتهادية، فنحن لا نلزمك باجتهادنا لأن الأمر لك، فإذا قال بل أنا سألزم بكذا نقول نسمع ونطيع، لأن المسائل الاجتهادية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بإجماع السلف يترك المجتهدون اجتهادهم لأجل اجتهاد ولي الأمر لأن الأمر إليه، وأن لا ننازع الأمر أهله. في هذه البيعة العظيمة المغلظة شديدة التأكيد على الطاعة برز هذا الجانب العظيم الذي يعطيك وسطية الشرع في طاعة ولاة الأمور، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، نسمع نطيع نترك اجتهادنا لأجل اجتهادهم، لكن إذا جاء بيان الحق سنبين الحق، فإن غضب ولي الأمر فالأمر لله المشتكى لله، لا بد أن نبين الحق وإن غضب وإن غضب، لأن بيان الحق أمر واجب، وقد أخذ الله تعالى على أهل العلم أن يبينوه وجعله ميثاقا سيسألهم عنه. والواجب على ولي الأمر ألا يغضب من إبانة العالم للحق، لأن ولي الأمر يعلم أن العالم إنما يبين الحق لأجل الله عز وجل، وكما أن ولي الأمر يقوم بمهمته في رعاية أمور المسلمين وهذه مهمته، فمهمة العالم بيان الحق، ولهذا العالم عليه أن يبين الحق ويظهره، لأنه قد يكون من المنكرات العامة، فقد تظهر منكرات عامة ويدرج عليها الناس ويعتادونها، فسيسأل الله العالم عن هذه المنكرات. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لا بد من البيان وعدم الكتمان، ولا بد من التوضيح، وأن هذه المواضع محرمة، وأن هذه الأشياء واجبة وإن كان في هذا ما كان، لأن هذه المهمة هي مهمة العلماء، مهمة البيان عن الله عز وجل. والعلماء ورثوا من؟ ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال في البيعة: وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا اتضح للعالم بشكل جلي واضح وهو من أهل العلم، لا شاب غر لم يعرف العلم، لكن اتضح له من خلال ما علمه الله أن ثمة ممارسة محرمة، فإنه لا بد أن يبينها وأن يحذر الناس منها حتى يحذروا الوقوع في الحرام. فإن هو تكعكع في هذا فالله سيسأله عن البيان. وإذا كان هناك أمر واجب تخلى الناس عنه فإن عليه أن يبين مهما كانت النتيجة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل المجاهدين رجل، أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فإنه قد يقول العالم الكلمة فيقتل عليها مثلا أو يسجن عليها، فعليه أن يصبر. وهذا الذي فعله من؟ فعله الإمام أحمد رحمه الله وأئمة السنة. فإن ولاة الأمور المأمون والعاصم والواثق والمعتصم والواثق هؤلاء كلهم ولاة أمر وخلفاء، وأرادوا أن ينصروا مقولة المعتزلة الخبيثة في القول بمعتقدهم الخبيث في القرآن ونصروه وألزموا الناس به، فوقف أئمة السنة رحمهم الله ولم ينزعوا يدا من طاعة، ونهى الإمام أحمد رحمه الله فقهاء بغداد لأنهم اجتمعوا عنده وقالوا الأمور تفاقمت وهذه العقيدة الخبيثة الآن ينشرها الواثق. قال: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن لا نرى ولايته. قال: اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، إما أن يستريح الأبرار والأخيار أو أن يستراح من هذا الفاجر، أما أن تشقوا عصا المسلمين فلا. لكن الحق بينه أحمد وسجن عليه وجلد رحمه الله تعالى، وتعرض لشيء شديد جدا، بل قال: الذي كان في زمن الواثق أشد علي من الذي كان في زمن المعتصم. لكن بين الحق ووضحه ولم ينزع اليد من الطاعة. هذا الذي لا يستطيع كثير من الشباب الآن تصوره للأسف، لأن الناس الآن هيئوا تهيئة للأسف من قبل الشحن الذي يكون من قبل بعض من يشحنون الناس لأجل بعض الأحداث وغيرها، أن الصواب هو أن يواجه الحكام بالقوة. لا، الحق يقال ويوضح حتى لو سجن العالم، حتى لو نفي العالم، حتى لو قتل العالم، يقول الحق يوضح الحق لأن الله تعالى سائله، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة ولا تشق عصا المسلمين. وهذا الأمر العظيم في التوازن ما مزيته؟ مزيته أنه يحفظ الجماعة والحق لا يخبو، يظهر الحق، فالحق ظاهر والجماعة موجودة. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى لهم: لا تشقوا عصا المسلمين. وإن كان الواثق من القائلين بمقولة المعتزلة، وإن كان يلزم الناس بها إلزاما، كان يلزم بها إلزاما وسجن عليها الناس وقتل عليها أحمد بن نصر الخزاعي، لكن قال: لا تشقوا العصا، لأن فقهاء بغداد، يعني أحمد ما قال هذه فرصة، سجنني بن العباس وعذبوني وجلدوني حتى أغمي علي، ثم طلب مني الواثق أن لا أخرج. الواثق قال: لا أراك. قال الإمام أحمد: لا أراك نهائيا، خرجت من السجن لكن لا أريد أن أراك. فاختفى الإمام أحمد فترة الواثق كلها. فلما اجتمع فقهاء بغداد ما قال أحمد: هذه فرصة أنتقم من بني العباس. قال: لا، لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا: هذا الرجل الآن يلزم بمقولة المعتزلة. قال: وإن كان حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. ماذا فعل أحمد؟ حفظ الجماعة وقال الحق. هذا هو التوازن في المسألة، أن يقال الحق وأن يبين وأن يجهر بالسنة ويوضح الحرام ويوضح الواجب، لكن الجماعة تبقى لما؟ حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. تبقى الجماعة، الحاكم قد يذهب ويولي، وهذا الذي حصل. من الذي تولى بعد الواثق؟ تولى المتوكل رحمة الله تعالى عليه. المتوكل عكس المسألة على المعتزلة تماما، فنصر السنة ونصر علماء السنة وأخرجهم من السجن، وتسلط على المعتزلة تسلطا شديدا، ومنع مقولة المعتزلة، وأتى إلى شيطان المعتزلة الأكبر أحمد بن أبي دؤاد، فصادر جميع أمواله فمات فقيرا. كما قال أحمد، يستريح بر أو استراح من فاجر، لكن الجماعة هي الجماعة، الجماعة تبقى، تبقى الجماعة، ونقول الحق ونطيع في المعروف ولا نطيع في المعصية، تتوازن الأمة بهذا. أما أن يكون الناس إما مطيعون في الباطل، أو أن يكون الناس كما هو الأسف الشديد الآن مهيجون، مهيجون، يفرح الواحد منهم أن يسمع بخبر أن بلدا من البلدان وقع فيه شيء من الفوضى بين الحاكم وبين المحكوم، ما العاقبة؟ تدري أن هذا الوضع الذي فرحت به قد يترتب عليه تشرد للمسلمين والمسلمات، تدري أن هذا الوضع تأتي الجهات التنصيرية والجهات العاملة في الفساد والفجور وتستغل فقر المسلمين وتشردهم وضياعهم حتى تجد في هذه الفرقة وفي هذه الفوضى بغيتها. ومن يتصور، كثير من الناس ما تصوروا أن الأوضاع التي دبت في بلدان، ما تصوروا أنها ستكون بالوضع الذي هي عليه، ما تخيلوه ولا خيالا. العاقبة ما هي؟ تشردت نساء المسلمين وصرنا العوبة وشيء من العبث، شيء لا يكاد يتصور. يعني من يعرف المخيمات، مخيمات اللاجئين، يجد السم الزعاف فيها، لا يتصور أحد ما الذي يقع فيها، يقع فيها ما لا يتخيله أحد. بما يعلم به أن بقاء الجماعة مع حاكم ظالم متسلط أفضل مرات ومرات ومرات من أن ينفرط العقد. وقد قالها فقيه الأمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة من مثل المنكرات الموجودة، الجماعة يوجد فيها منكرات، يوجد فيها أمور تدمي القلب، يوجد فيها أمور تحزن. يقول: انتبهوا، أمسكوا بالجماعة وإن وجدت فيها منكرات، انتبهوا، لا تتسببوا في فرقة الجماعة. فما تكرهون من الأمور الموجودة في الجماعة، مثل الأثرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأثرة علينا أن يستأثر بالشيء دونك مع أن لك فيه نصيب، أمرك أن تطيع. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فإذا حصلت الفرقة ودبت الفتنة وتشردت النساء وصار الرجل لا يدري أين نساءه، أين نساءه، نساء في شمال ونساء في الجنوب، وصرنا ألعوبة وعرضة للعابثين، قال: يا ليتنا كنا في الفرقة، في الجماعة، وفي ذلك الظلم، والله إن ذلك أحسن. ولهذا قال الشعبي فيما ثبت عنه رحمه الله، والشعبي رحمه الله قد كاد الحجاج أن يقتله، قال الشعبي رحمه الله وقد عصر الحجاج ورأى ظلمه، قال: يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج، يعني سيدعو الناس للحجاج بيوسف، لأنه ستأتي أوضاع ينفرط فيها الأمر وتشتد فيها الفرقة، فيقولون: زمن الحجاج بيوسف كان زمن جماعة، وكان هناك منع لظلم الناس بعضهم من بعض، وإن كان من وال ظالم، لكنه كان يمنع الناس بقوته وبسطوته، فليت الحجاج بن يوسف موجود. سيقولون: رحم الله الحجاج بن يوسف، وهو يعرف من هو الحجاج، الحجاج الظالم الذي فعل ما فعل. قال: سيأتيكم زمان تدعون له، لأن زمن الفرقة وزمن تسلط الناس بعضهم على بعضهم على بعض أشد من زمن تسلط الحاكم مع الصبر على ظلمه ومع الجهر بالحق وبيانه في ضوء جماعة. أما إذا انفرطت الجماعة دب فيها الشر كله، وصار ما تكرهه في الجماعة ستتلقاه أضعافا مضاعفة في حال الفرقة. وهذا الذي جعل هذه النصوص تؤكد على الطاعة، لأنه إذا لم تحصل الطاعة انفرط النظام، انفرط العقد، وصارت الأمة بحال من الاستضعاف. فالحمد لله، قل الحق، وإن أتاك في قول الحق شيء من الأذى فتحمل، لأنك لم تقل الحق لا عنادا لولي الأمر، ولم تقل الحق لتظهر ولتبرز أمام الناس، إنما قلت الحق لأن هذا أمر قلده الله في رقبتك. فإذا قلت الحق ثم أتاك شيء شخصي يتعلق بعقوبة نالتك أنت، فاحتسب أجرك عند الله عز وجل كما احتسب أحمد بن حنبل وكما احتسب أبو يعقوب البويطي رحمه الله، وكما احتسب أحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح النيسابوري ونعيم بن حماد أئمة السنة الذين منهم من سجن ومنهم من قتل ومنهم من عذب في الفتنة وجلد وسجن، وهم أئمة كبار، لكن ما شقوا عصا الطاعة وأبقوا على الولاية وأبقوا على الجماعة وقالوا الحق وبينوا كما في هذا الحديث العظيم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لأن خاف في الله لومة لائم، لو لامنا أي لائم فسنقول الحق. فالحمد لله تبرأ ذمتك، وحتى لو قلت الحق ولم يعمل به، لأن هذا مما يسأل عنه كثير من الشباب، فإذا قلت الحق وبين العلماء الأمر ولم يعمل بأمرهم، ألم يؤدوا ما أوجب الله؟ أدوا ما أوجب الله. ثم كون هذا الحاكم يعمل أو لا يعمل هذا أمر آخر، يناصح بطريقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما رواه الإمام أحمد إن شاء الله عند الكلام عليها، يناصح ويبين له الحق وتجلى له الأمور وأن الواجب عليه كذا، ثم إذا أبى يناصح ثانية، ثم قد يأتي الله تعالى بمناسبة ويناصح ثانية، لكن لا يناصح على المنابر، ما يناصح في مواقع الشبكة، ما هذه مناصحة؟ هذه يقف الواحد خطيبا والحاكم غير موجود ويخطب في عشرات الآلاف ثم يقول أنا أنصح، ما هذه نصيحة؟ ليست النصيحة هكذا، هذه فضيحة، وليس هذا من شأن الناصحين. بخلاف ما لو قلت الحق، إذا بينت الحق وقلت يجب كذا ويحرم كذا، أنت الآن تبين الحق، لكن تقول أنا أنصح لولي الأمر قد أمر بكذا وهذا حرام عليه والواجب عليه أن يتقي الله وأن يعلم أننا لن نطيع، لا لا لا، ليس هذا نصح. النصح كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وبين هذا في شرحه لرياض الصالحين حين روى الحديث، حين شرح الحديث أعظم كلمة حق، أعظم سيد الشهداء حمزة وسيد الشهداء من قام إلى حاكم جائر فقال له الحق فقتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال يأتي إليه ويخاطبه منه إليه، فإذا قتله يكون سيد الشهداء، لا أن يكلمه من وراء وراء، ما هذه أساليب؟ هذه أمور تشحن العامة. ثم أنت خذ عندك قاعدة يا طالب العلم، أنت الآن تلقي كلمة، تدري من يسمعك؟ يسمعك الذكي والغبي والصغير والكبير والعالم والجاهل، أتدري أنك تشحن بعض الصبيان وبعض الصغار؟ ثم إنهم قد يعملون أعمالا أنت لا ترضاها، أتدري أن هذا الشحن الشديد لهؤلاء الناس إذا شحنتهم أنه قد يؤدي إلى أن يأخذوا السلاح وأن يقتلوا الناس أو أن يقتلوا، يتعرضوا لشيء من التخويف أو قطع الطريق، كله بناء على حماسك هذا الذي شحنته. ففرق كبير جدا بين أن تنصح للحاكم وتتحمل حتى لو سجنت حتى لو قتلت، تتحمل هذا والله تعالى يحاسبه وسيقضي بينكما سبحانه، الحكم الفصل عند الله تعالى، تأتي في القيامة محاسبا هذا الحاكم. وقلنا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به مغلولا، فكه عدله أو أوبقه جوره، فسيأتون وسيحاسبهم ديان يوم الدين سبحانه وتعالى. لا تكن أقل من أبي العتاهية، أبو العتاهية رحمه الله لما وقع من الرشيد ما وقع كتب له بيت شعر، قال إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فهزت هذه الكلمة الرشيد هزا شديدا، والذي يخوفني بالله عز وجل يقول سترى في القيامة، ففي القيامة سيقضي الله عز وجل بينك وبين الحاكم وبين المحكومين فيما بينهم. العالم يتقي الله ويخلص ويقصد بقول الحق وجه الله تعالى، والغالب أنه يسلم، فإن لم يسلم فالله تعالى يريد أن يجمع له الحسنين، حسن قول الحق وحسن الابتلاء عليه، يصبر. أما أن يشحن الناس هذا الشحن وأن يؤتى إلى شباب صغار ويقال لهم إن هذا حدث، هذا الصغير المسكين الآن، هذا الذي لا تدري ماذا يفعل، إذا أخبرته بقضية وملمة من الملمات الكبيرة التي وقعت في الأمة وقلت إن هذا حصل، ماذا سيفعل هذا المسكين؟ ماذا تتصور أن يفعل؟ قد يفعل تصرفا لو علمت أنه سيفعله ما تكلمت. ولهذا العاقل يحسب حساب ألفاظه ويعي أن هذا الشحن الشديد أن عاقبته وخيمة وأن له آثارا خطيرة جدا على الأمة. إذا كان رجلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل كان في منزله فذكر أمر الحكام فارتفع هكذا، فقال فإن أمروا بمعصية قال أكذلك تريد؟ فكن رجلا، يعني إذا أمروا بمعصية فكن رجلا، قل لا أرفض، لكن لا تذهب، قال لا تجعل نفسك فتنة للظالمين، لا تجعل نفسك عرضة لأن تتسبب في فتنة، أما إذا أمرت بمعصية قل لا، أما أن يشحن الناس هذا الشحن المؤسف المحزن الذي جعل الناس الآن شذر مذر، وجعل التهم هذه تتلاقى، هذا يتهم هذا بأنه كذا، وهذا يتهم العلماء بأنهم ممالئون ومداهنون، هذا لا يعرف بين أهل السنة مثل هذه التصرفات، أن يكون العلماء يحط من قدرهم إلى هذا الحد الشديد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرجه بنو العباس من السجن لأنهم خافوا أن يموت في السجن فتثور الأمة، حتى لما أخرجوا قالوا هذا أحمد رأيتموه، يعني اعلموا أنه حي. الآن أن العلماء محل تقدير، ولا سيما علماء السنة، ما الذي جرأ الناس على أهل العلم؟ ثم مثل ما قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وكثيرا ما قلت هذه، لما جاء له سؤال من هذه الأسئلة النارية، أنتم لا تنصحون ولا تفعلون ولا تفعلون، فقال رحمة الله تعالى عليه في الجامع، في جامع الرياض، قال وكلما نصحنا نأتي لنخبركم، نصعد على المنابر ونخبركم، نحن ننصح، من قال لك إنا لا ننصح؟ وهذا عين ما قاله أسامة رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان، ماذا قال رضي الله عنه؟ أسامة بن زيد وكان مقربا من عثمان، وقال وترون أني لا أنصحه إلا أسمعكم، إني أنصحه فيما بيني وبينه دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، يعني باب الفتنة. فالعلماء ينصحون، ولكن النصح الشرعي هو أن ينصح العالم للحاكم فيما بينه وبينه، حتى لو ارتفعت أصواتهم، حتى لو غضب الحاكم من العالم، في محيط دائرة ضيقة بين العلماء وبين الحكام، يبرئ العالم ذمته ويسمع الحاكم أمر الله تعالى وتتضح له المسألة. أما أن يؤتى إلى الناس، ما علاقة الناس الآن حين يأتي العالم فينصح الحاكم أمام العامة، ثم إذا نصحه أمام العامة وذهب إليه يقول نصيحتك الآن ما صار لها موقع، لأن الذي قلته الآن أمام الناس وشوشتهم علي أتيت لتقوله، كان ينبغي أن تقوله لي بدلا من أن تذهب لتكلم الناس وكأن الناس هم ولاة الأمر لا أنا. فالعلماء ينصحون، علماء السنة ينصحون، لكن فرق بين النصح وبين الفضيحة، فرق بين النصح وبين جلب الجماهير. أنت إذا أردت أن تنصح تسلك الطريق الصحيح للنصح، لكن إذا أردت الناس أن يشيروا إليك بالبنان وأن يكون اسمك في جميع القارات في العالم تستطيع ذلك، تستطيع أن تقول كلمة وتظهر من عنتريتك كلاما يتحدث الناس به، لكن يعلم الله به أنك لست بمخلص، لأن المخلص ليس هذا من طبعه. ثم فرق تفريقا دقيقا بين قول الحق من حيث بيانه وإظهار الحكم وأن على الناس أن يحذروا كذا وأن يلزموا كذا، وبين نصح الحاكم. أنت الآن لو نصحت أحد جيرانك ليس عنده ولاية، فلما صلى الناس قمت ونصحته أمام الناس المصلين من الجيران قد يكون عددهم 20 أو 30، هل تتصور أنه سيقبل النصيحة؟ أنت شحنته وبغضته للنصيحة وبغضت الحق إليه، هو رجل عادي قد لا يفعل لك شيئا، فكيف بالحكام؟ الواجب أن يتقى الله عز وجل وأن تؤتى البيوت من أبوابها، وأن يسلك المسلك الصحيح في النصح، أما أن تسلك مسالك غير صحيحة في النصح وتلبس لباس النصح فهذا ليس بصحيح، أو أن يسكت على باطل الحاكم وعلى تعديه على حدود الله ويقال لا نبين ونترك الأمة، لا غير صحيح، وضح الأمة هذا محرم هذا واجب، حتى وإن كان على خلاف ما يقول الحاكم، لكن إذا أردت النصح لا تشحن الناس هذا الشحن، هذا الشحن قد يتسبب في أن تنخرم الجماعة بأسرها. هذا الأمر للأسف إذا سمعه كثير من المتحمسين قال هذه مصانعة وممالأة للحكام، كيف تكون مصانعة وأنت تسمع الأحاديث وأنت تسمع تطبيقات السلف رضي الله عنهم؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أنه قال من أراد أن ينصح لذي أمر فلا يبديه له علانية وليأخذ بيده، يعني فيما بينه وبينه، فإن هو قبل فبها ونعمة، وإن لم يقبل كان قد أدى الذي عليه، فيما بينك وبين الحاكم. ولهذا ينبغي أن يفرق بين المقامين، مقامان دقيقان، بيان الحق وإيضاحه كما قال وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، وضح بين جل المسألة. لكن إذا أردت النصح فيما يتعلق بتصرفات الحاكم ففيما بينك وبينه، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية، لا تكون علانية أمام الناس، وليأخذ بيده، ما تأخذ بيده إلا صار بينك وبينه، فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يقبل كان قد أدى الذي عليه، أديت الذي عليك. فينبغي أن يلاحظ هذا. أما يا إخوة أن تستمر بلاد المسلمين بالوضع الذي هي عليه الآن. والله لئن استمر الوضع بهذا الحال وتفرقت الجماعات بهذه الطريقة ليضعفن الإسلام ضعفا من أشد ما حصل، وليكونن ذلك قرة لعيون اليهود والنصارى وأهل الإلحاد، ولتكونن الأوضاع أشد بكثير من الأوضاع التي نشكو منها ونعاني منها الآن. فأتوا البيوت من أبوابها، انصح بالأسلوب الشرعي، بين الحق وجله للناس، واسمع وأطع في المعروف ولا تسمع في المنكر، واتق الله في أمة الإسلام. لا تكن سببا في الفرقة، لا تكن سببا بعد مدة إذا رأيت نساء المسلمين يعبث بهن من قبل أعداء الله وصبيانهم يذهب بهم إلى بلاد أوروبا وينصرون فيها، تقول يا ليتني ما فعلت. هذا الذي يخشى منه، هو الذي يخشى من هذا أن تنفرد الجماعة، أن تنخرم الجماعة وتضعف وتتشتت الأمة هذا التشتت، فيأتي العدو يتخير ماذا يفعل، ينصر، يعبث بأعراض المسلمين، يتلاعب ببلدانهم، يقسمها كيف شاء. البلاد هذه قسمت إلى عدة بلاد، يقول نقسمها زيادة، بدلا من أن يكونوا بهذا الوضع الذي هم عليه اجعلهم 1000 دولة، كل دولة تكون في مسافة ضيقة، واجعل هذا القسم من هذا البلد يصارع ذاك القسم، وذاك القسم يصارع ذاك القسم، واجعلهم مستمرين في مثل هذا. فلنتق الله عز وجل، ولنعلم أن أمر الولاية وأمر الإمارة يؤخذ من الأحاديث. ولهذا قلنا ونقول تعمدنا أن نشرح موضوع الإمارة من خلال الأحاديث، يعني حتى لا يقول قائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مسلم يمكن أن يقول على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشديد في السمع والطاعة والتأكيد عليه في العسر واليسر والمنشط تنتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتصور من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قل الحق، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. في آخر حديث عبادة في الرواية الأخرى أنه قال فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إلا أن تروا كفرا، الكفر إطلاق شرعي، يعني إذا رأيتم كفرا فهو واضح، إذا رأيتم كفرا فقد انتقل الحاكم من حال الإسلام إلى حال الكفر، يعني ارتد. لكن ماذا يكون هذا الكفر؟ بواحا، واضحا، ظاهرا، جليا. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال عندكم من الله فيه برهان، يعني عندكم ما هو مؤكد من الكتاب والسنة على أن ما صنعه كفر ظاهر جلي لا تردد فيه. أما التكفير بالتوهم لا، لابد أن يكون كفرا بواحا ظاهرا. ثم هذا الكفر البواح الظاهر، مع أنه حده بقوله بواحا، البواح ظاهر، قال انتبه، لابد أن يكون عندك فيه من الله برهان، عندك فيه من الله، ولن يكون فيه من الله برهان إلا من طريقين، الكتاب والسنة. فإذا تجلى أن الحاكم قد كفر على هذا النحو فيلزم أمة الإسلام أن تزيله، ولا يحل أن يبقوه، ولا يصلح أن يكون الكافر واليا، لكن بشرط هو في جميع الأحكام. أي شرط؟ شرط القدرة، شرط القدرة. فإذا تمكنت الأمة من إزالة هذا الكافر فإنه يلزمها، ولا يصلح أن يكون كافر واليا على مسلمين. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هذا إذا قدروا، فإذا كانوا مضطرين لا يستطيعون، فلا يحل لهم أن يغامروا بأنفسهم حتى يسحقوا سحقا. فقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان هناك وضع ضرورة كأن يكونوا أقلية ضعيفة، وهذا الحاكم على حال من الكفر كما في كثير من البلاد الإسلامية الآن، يكون الحاكم كافرا وتكون الفئة المسلمة قليلة، لا يحل لهم أن يخرجوا هؤلاء، لأنهم لو خرجوا لأباد خضراءهم. فهذا الأمر يؤكد على مسألة النظر في عدم التسرع في تكفير الحكام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكفر هنا، لما ذكر الحكام هنا، وضع هذه القيود الثلاثة، قال إلا أن تروا كفرا، وهذا يكفي مصطلح شرعي واضح، الكفر ضد الإيمان، لكنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وضحه زيادة، قال بواحا ظاهرا ما في احتمال، ثم قال عندكم من الله فيه برهان حتى لا تأتيك التوهمات، هو فعل كذا وكذا وهذا النوع كفر، بناء عليه فهو كافر. تكفير باب عظيم، ليس بالأمر الهين، وليس أمر التكفير لعموم الناس ولأحد طلاب العلم، ولهذا يلزم الناس قول علمائهم. فإذا أفتى أهل العلم الراسخون من علماء السنة بأن هذا كفر وأنه خروج عن دين الله تعالى، فالناس تبع لهم، لأن أهل العلم ينقلون الحكم عن الله عز وجل. أما إذا كانت المسألة بمجرد التوهم والخرص والظنون كما هو حاصل من كثيرين، وأنا والله أعجب غاية العجب، يعني أتعجب من أناس يقررون مسائل التكفير بالوضع الذي هم عليه، أناس لا علم عندهم شرعي، وكلامهم في التكفير غير منضبط بتاتا على القاعدة التي عند أهل السنة. الاحترازات الموجودة في التكفير عند أهل السنة غير موجودة، الموانع الشروط غير موجودة، يتكلم في سطرين ثلاثة أسطر يبني عليه الكفر، ثم بناء عليه يقرر أن على الأمة أن تنتفض على هذا الحاكم، وتتعجب، عجيب أمر يعني المسارعة في التكفير. لا شك أن هناك من يكفر، لا شك أن الكفر حكم شرعي، ولهذا جعل التكفير في ذاته خطأ ليس بصحيح، لأن التكفير مثل التفسيق حكم من أحكام الشرع، فإذا وجد من تنطبق عليه بالفعل مسائل التكفير فإنه يكفر بلا شك، لكن لا يكون التكفير بالخرص وبالتوهم وبالظنون وبالوضع الذي عليه كثير ممن يقررون التكفير على غير بصيرة وعلى غير برهان وعلى غير هدى، كلامهم غير دقيق بتاتا. وكثير ممن يكتب في مثل هذه الأمور لا يراعي الضوابط الشرعية، ومن البدع العظيمة في هذا الزمن أن صار يكتب في مسائل الشرع غير المتخصصين، هذه بدعة لا تعرف، يعني صار يكتب في مسائل الشرع أناس في الزراعة في الطب في الهندسة في الفلك في الحاسب الآلي، ما يدخل هؤلاء في علوم الشرع؟ على أي أساس هؤلاء يتكلم في أمور الشرع؟ أمور الشرع أشرف وأعظم من أن تكون كلام مباح لمن هب ودب، أمور الشرع لا بد أن تجتوى أمام العلماء وتتعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شابت اللحة في تعلم العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى معه المحبرة، هو إمام من أئمة المسلمين من أئمة السنة، قال يا أبا عبد الله إلى متى المحبرة؟ قال حتى المقبرة. الإنسان يستمر يتعلم، يدخل أناس هكذا بلا علم شرعي، حتى قراءته للآية يقرأ الآية ويخطئ فيها، لا يخطئ فيها في حفظه، يخطئ في نطقه، لا يحسن قراءة القرآن، ثم يتكلم في نوازل الأمة وفي أحوال الأمة وفي الأحكام العظام، هذه عجائب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له إن رجلا بالعراق يفسر القرآن، يقول الراوي فانتفخ، يعني من شدة الغيظ اشتد به الغيظ حين سمع أن رجلا جلس في المسجد يفسر القرآن، فقال له الرجل إنه ابن أم عبد، وهو من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود يستحق يستأهل، فقال ويحك سريت عني، وكنت أظن رجل جلس في المسجد يفسر القرآن بهذه السهولة، ابن أم عبد، ذاك كنيف ملئ علما، يعني وعاء قد امتلأ بالعلم يستحق أن يفسر القرآن، أما أن يدخل في تفسير القرآن وتفسير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من هب ودم، وأن هذا ما الحاصل؟ ما النتيجة؟ هذه الجهالات، انتشرت الجهالات، حتى إنها للأسف الشديد، وهذا من غربة الدين، الجهالات الآن انتشارها أكثر من انتشار كلام أهل العلم، لأن الناس يحبون من يشحنهم ومن يتكلم بشيء من الحماس ويظهر نوعا من الحدب على أحوال الناس وعلى المواطنين وعلى أنه معهم وعلى أنه لا بد من أخذ الحقوق، الناس عادة يتجهون هذا الاتجاه فيبرز هؤلاء الجهلة. ولهذا بعض هؤلاء الجهلة والله لو طلب منه أن يقرأ بعض الآيات السور في جزء عما والله لا يحفظها، ونعرف هذا من بعضهم، يجهلون جهلا شديدا، لكن تصدروا. واعلم أن الجهم بن صفوان الذي انبعثت منه مسألة إنكار الصفات قد كان بهذا الحال، قال أهل العلم كان لم يكن الجهم بن صفوان عالما ولا صاحب مجالسة، حتى لم يكن يجالس أهل العلم، ولكنه صاحب من يعرف، صاحب لسان، صاحب لسان يعني عنده قدرة على جلب الجماهير، مثل ما هو الحاصل الآن في الإعلام، قادر على جلب الجماهير وأن يلفت نظر الناس، متحدث فصيح بليغ، فالناس يحبون هذا النوع. لكن لم يكن عالما ولم يكن مجالسا للعلماء حتى، لكنه كان صاحب لسان، وهذه هي البلية الآن. إذا أتت الأمور في نوازل الأمة الكبار، إذا أتت على يد هؤلاء الذين يجهلون، فطالب العلم عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يأخذ العلم من أهله، وأن يعلم أن الكلمة، ولا سيما في حال الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الفتن، اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان أشد من وقع السيف، قد تقول كلمة تكون هذه الكلمة يترتب عليها من سفك الدماء وهتك الأعراض وانتشار الخوف والرعب وتسلط المسلمين على الكفار على المسلمين ما لا يدور بخيالك، فتكون هذه الكلمة مما تحاسب عليه أشد الحساب. ولهذا رأى عليه الصلاة والسلام خطباء الفتنة، رآهم صلى الله عليه وسلم وهم تقطع أفواههم وألسنتهم بمقارض من نار، صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتكلمون بالكلمة في حال الفتن، فيترتب عليها انتشار الفساد العظيم والقتل الذريع. فلنتق الله في أمتنا وفي بلداننا وفي مسلمينا، ولنحرص على أن نكون مصلحين داخل أمتنا، لا نستجلب من أعداء الله ما نتوهم أنه إصلاح، نصلح الأمة بالطريقة الشرعية بهذه الأحاديث الثابتة وأمثالها، بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نستجلب وسائل غير شرعية فلا شك أن العاقبة في هذا شنيعة وكبيرة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يصرف عنا سيئها، والله المستعان. يقول: هل يدخل في الغلو في المال أن يكون الشخص يعمل في مستوصف استقبال ويجمع الأموال من المرضى كشف الدخول، وبعد جمع المال في نهاية اليوم يظهر مبالغ زائدة عن المبلغ المحدد، هل عليه شيء إذا أخذ هذه الزيادة؟ الزيادة هذه ليست له ولا للمستوصف، إذا كان في زيادة معناه في خطأ، يراجع الحسابات ويعرف من الذي أخذ منه ويرده. يقول: أنا أبغض أحدا وأحدث نفسي في هذا الشخص وأبغض تصرفاته، ولكن أحترمه أمام الآخرين وأظهر الوضع عادي، فهل أنا آثم أو لا شيء علي؟ احرص يا أخي على أن يكون قلبك نظيفا، لكن إذا كان هذا الرجل الذي تبغضه فيه أخلاق شرسة وقبيحة ولا يسلم الناس منه ومن شره وطول لسانه، ففي مثل هذه الحال يعلم السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل: بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه عليه الصلاة والسلام. قد يكون صاحب تسلط وصاحب لسان يعني قبيح، فيطلب الناس السلامة منه، لكن اجعل باطنك وظاهرك سواء، إلا أن تطلب السلامة من مثل هؤلاء فهذا وضع آخر. يقول: هدايا المعلمات المديرة والطالبات المعلمة في آخر العام الدراسي سواء بشكل جماعي أو فردي، ما حكمها؟ لا بأس إذا كنا سيتخرجنا بعد النتيجة، يعني بعد خروج النتيجة، صححت الأوراق وانتهت، وهؤلاء الطالبات مثلا في المرحلة الثانوية، فأردنا أن يودعنا المدرسات بعد أن خرجت النتائج تماما لهن، لأن سينتقلن للجامعة، لكن في أثناء الدراسة أو في أثناء المدة الاختبار أو نحوها لا، لا طالبات ولا طلاب. يقول: لماذا لا تقبل هدايا العمال؟ لأنها تؤدي إلى عدم الإنصاف. والمقصود بالعمال يا أخوة، حتى نفهم، العمال ليس المقصود العمال عاملوا لو أهداك أنت هدية لا تقبل، العمال مع رؤسائهم، هذا المقصود، يعني لا نقبل هدية العامل إذا كنا رؤساء له. أما عامل يعمل في شركة، جار لك أو زميل لك، أهداك هدية لا بأس، لكن لا يهدي رئيسه، ولهذا قلنا لا يهدي الرئيس أو لا يهدي الطالب المدرس. أما عامل يهديك يحبك لكونك جارا أو لكونك أخا مسلما وليس بينكما وضع تكون أنت فيه رئيس عليه لا بأس، ما في إشكال، ليست هدايا العامل من حيث هي محرمة، لا، إنما إذا كانت لرئيسه. الأخ يسأل مرة أخرى عن قوله حاء، أجبنا عنها بالأمس، وبودي يا أخي تراجع، لأن لله الحمد الآن يعني الدرس مسجل، راجعها لأن ذكرنا أمثلة عليها، راجع الدرس الأمس يتضح لك إن شاء الله. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف إذا أمر ولي الأمر بمعصية. فالواجب يقع على الأمة أن ينصحوا، أم العامة أيضا مطالبون بعدم الطاعة. كل أحد ما يطيع، ما أحد يطيع في المعصية، لا عالم ولا غيره، لكن العامي قد لا يدري، العامي قد لا يدري أنها معصية، فيبين العالم أن حكم الله كذا وكذا. كان بعض النوازل التي تحتاج إلى شيء من الإطالة. يقول: أصول العبادة لا يدخلها النسخ، كيف نجمع بين سجود الملائكة لآدم إكراما ومنع الإنسان من الانحناء العظيم والرئيس إكراما؟ باقي يا أخي، من قال إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام سجدوا لآدم عبادة؟ هذا مستحيل أن يقع، لا في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وأكد سجود يعقوب عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وأبناؤه ليوسف عليه الصلاة والسلام، هذا ليس سجود عبادة، هذا سجود تحية. يعني كما أنك الآن كبير السن تأتي وتقبل بين عينيه، تقبل رأسه، والدك تقبل يده مثلا، هذا نوع من الإكرام، لكن نسخ. أما أن يكون السجود في الشرائع السابقة للأنبياء أن يكون سجود عبادة، معاذ الله، لا، ليس، لا يمكن أن يأمر الله بالشرك، هذا شرك، لكن نوع من التحية نسخها الشرع، هذا نوع من التحية وليس سجود عبادة. بعض الأسئلة يقول: هل قتل المرتد كفارة له أم هو كافر؟ لا، لا يكون كفارة له، الكفارة تكون لمن كان مسلما، أما المرتد فيقتل على الكفر ومصيره مصير الكفار، الخلود في النار. المرأة التي كانت تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم فسألها لماذا، فقالت: نجعله في طيبنا. نعم، أم سلمة رضي الله عنها، طيب عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كعرق غيره، والتبرك به صلوات الله وسلامه عليه ليس كغيره. فلو يعني الآن غير غير غير متصور هذا، لكن لو كنا في مثل زمن التابعين أو نحو، شعره صلى الله عليه وسلم، ثيابه، كل هذا مما يتبرك بلا إشكال. قال أهل العلم: هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فشأن الرسول صلى الله عليه وسلم شأن آخر وطيب كله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: قلتم إن معقل بن يسار دخل على عبيد الله ونصحه، ولكن في الكتاب أن عائذ بن عمرو هو الذي دخل على ابن زياد ونصحه، فأيهما صحيح؟ كلاهما صحيح وفقك الله. عائذ بن عمرو روى حديثه مسلم، ومعقل بن يسار في الطبراني، فمعقل دخل عليه فيما رواه الطبراني، والذي في مسلم هو عائذ رضي الله عنه، فكلها في محلها. يسأل عن أيضا بعض الموضوعات الطويلة جدا تحتاج شيء من التوضيح كالانتخابات والأقوال فيها. المقام مقام يعني مستعجل لا شك. يسأل: هل يدخل في الإمارة إذا رشح الطلاب من بلدة واحدة واحدا بينهم يقودهم في تحقيق مصالحهم، وهذا مجرد تعاون وتضامن وليس هناك تسلط أو تجبر؟ يعني إذا كانت المسألة مسائل تنظيمية مثل بعض الجمعيات الخيرية مثلا الواضحة البين، ولا تكون جمعيات سرية لا يعرف، لكن جمعيات يكون عليها رئيس يكون عليها مدير، هذا واضح. ثم لا يكون مثل ما قلنا، ما تكون على سبيل الإمارة، تكون على سبيل الإدارة، لأن إذا كان إمارة يسمع ويطاع ويبقى تبقى له ولايته، لكن الإدارة قد يرى لاحقا أنه يغير، وقد تكون مدة الإدارة أصلا مثلا 3 سنوات 4 سنوات ثم يتغير، أما الإمارة مستمرة، إذا بويع لأمير فإن تستمر، ما يقال بعد 4 سنوات كما هو الوضع في البلاد الغربية بعد 4 سنوات أو بعد 5 سنوات تنتهي الولاية، هذا غير وارد في الشرع. ما دام يعقل وما دامت أمور الولاية موجودة فيه فأنا لا تنسلخ منه، إلا إذا لم يستطع لم يتمكن أو كفر كفرا بواحا كما في الحديث. يقول: هل صح أن عبد الرحمن بن أبي بكر أعان على قتل عثمان رضي الله عنه؟ حاشا، عبد الرحمن لا، عثمان لم يفعل هذا بتاتا رضي الله عنه رحمه. سأل مرة أخرى عن الأشاعرة وأجبنا عنه في جواب الأمس، يستطيع الطالب أن يجدها مسجلة إن شاء الله. نفس الوضع بعض الأسئلة. قول: ما معنى النخالة؟ أيضا ارجع يا أخي للدرس، بينا وضحنا معناه. يتكلم عن المقدمة التي يوم السبت يعني يطلبها، موجودة الآن هي مسجلة، موجودة في الموقع، في موقع الأخوة هنا، فتستطيع أنك تراجعها إن شاء الله، وستطبع بإذن الله تعالى، ستطبع، وإذا طبعت ستكون متاحة، أي أحد يستطيع أن يأخذها إن شاء الله. يقول في الحديث: إن أعطيتها أكلت إليها. ما معنى أكلت؟ وهل كلمة أكلت لا تؤدي نفس المعنى؟ يعني اختلف هل هي أكلت إليها أو أكلت، فالمقصود هو نفس المعنى، لكن منهم من قال إن قوله أكلت الصواب وكلت إليها. يقول: إذا كان له نصيب في ميت المال ولا يعطى منه شيئا، وجد سبيلا لأخذ ما يسد حاجته، فما حكم؟ لا يجوز أن يأخذ، لأن هذا معناه أنه لو قلنا يجوز معناه أن كل أحد يحاول أن يأخذ من بيت المال شيئا، بل ربما صارت تؤخذ بعض الأشياء مثلا التي في مصالح المسلمين وتنهب وتباع، يقال هذا نصيبي في بيت المال. لا، ثم لا تفهم أن نصيبك من بيت المال أن كل واحد منهم يؤخذ له النصيب من بيت المال، يعني مثل هذه الخدمات الموجودة الآن والمصالح العامة هذه تصل إليك ويكون النفقة عليهم بيت المال، لكن قد يوجد في بيت المال بعض الفئات المحتاجة كالمطلقات، كالأرامل، كالمعاقين، هؤلاء لا بد أن يخصوا. أما الأشخاص الذين في نعمة وفي عافية ويعملون ثم يقول أنا أريد نصيب من بيت المال، لا شك أن النصيب من بيت المال للجميع، لكن هناك أصناف يحتاج إلى أن يركز عليها بعينها لأنها أشد احتياجا. ينبه على شيء يعني يحسن أن يلاحظه الإخوة، يقول بعض الإخوة يضعون بعض يعني متاعهم أو يعني بعض أغراضهم على الكراسي مع حاجة بعض الإخوة للكرسي. الحقيقة الكرسي أتي به ليجلس عليه، فالأخ يمكن إذا كان معه متاع أو معه حقيبة أو نحوه يمكن أن يضعها بجانبه، لكن أن يجلس هو على كرسي ويضع على الكرسي الآخر حقيبته هذا غير مناسب، لأن معنى ذلك أن غيره من يريد الجلوس على الكرسي كما يجلس ولا يستطيع. يقول: هل كلمة الأمير تطلق على الذي جاء إلى الحكم غلبة وهو يحكم بالقوانين الوضعية؟ الإمارة والإمامة وولاية الأمور والإمام هذه أشياء كثيرة تعني الذي يقوم بأمر الناس، كما في الحديث: ولاهم الله أمركم. يقول بعض الطلبة يعني قد يمد رجليه يعني أمام الدرس، أنا لا أرى في هذا شيئا، ما أرى أن فيه يعني إشكال أن يمد رجليه إن شاء الله تعالى، لأنه ما فيه يعني أن قد يعني يطول به المقام وقد يكون عنده ألم في رجليه وقد يريد الاستراحة، ما أشوف فيه يعني إشكال وليس من عدم الأدب. يقول: الهدايا إذا خلت من احتمال المحاباة هل يجوز قبولها إذا كانت لرئيس في العمل؟ فلا، لأن المحاباة فيها لا بد منها. هل يعتبر الرؤساء أمراء؟ ما يسمون أمراء لكن لهم ولاية، لهم نوع ولاية، يعني مدير القطاع، رئيس القسم، عميد الكلية، مدير الجامعة، له ولاية، له نوع ولاية، الوزير له نوع ولاية. أما الأمير الحاكم قد يكون هو ولي الأمر نفسه، قد يسمى بالملك، قد يسمى بالرئيس، قد يسمى بالأمير، أمير المؤمنين أو الأمير عامة، لكن من يكون في قطاع من القطاعات رئيسا لقسم أو كذا ما نقول إن هذا هو الأمير، لكن نقول له ولاية، يعني هو قد وكل إليه من قبل ولي الأمر الصلاحيات في هذه الجهة في هذا القطاع. يقول: هناك من يقول لا طاعة للأمير إلا إذا كان أميرا على جميع مدن الإسلام، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح البتة، لأن معنى ذلك أنه لا يوجد أحد يطاع، وجميع بلاد الإسلام منذ قرون وهي ليس لها حاكم واحد، فهل معنى ذلك أن الأمة لا تطيع؟ لا، هذا غير صحيح. يقول: جاء في بعض الروايات أطيعه وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، كيف الجمع بين هذا وبين قوله إن طمعت إنما الطاعة في المعروف؟ هذا ما قلناه، الضرر الشخصي، الضرر الشخصي يتحمل، أما الطاعة في المعروف فمثل ما ذكرنا لك في أنواع الأوامر التي تصدر من الحكام، لكن لو أن الحاكم تسلط على أحد وجلده وأخذ ماله ظلما وعدوانا لا يدمر الأمة لأجل أنه سجن أو لأجل أنه أخذ ماله، هذا هو المعنى، ولهذا يتحمل في مثل هذه الأمور الشخصية كما تحمل أئمة السنة ولا تنزع اليد من الطاعة، هذا هو الأمر. يعني في قد يأتي ضرر شخصي، قد يفصل الإنسان من عمله، قد يضرب، قد يسجن، قد يقتل، لكن تبقى الجماعة، والله تعالى سيحاسب هذا الذي تطاول على هذا الشخص في ماله أو في نفسه أو في غيره، لكن أن تبقى الجماعة هذا هو الهدف، وإلا قد يوجد ضرر، قد يوجد شيء من يعني الظلم البين هذا لا يمكن أن ينفى، لكن فرق بين أن تتحمل الضرر الشخصي وبين أن تحرض الأمة كلها لأجل ما وقع لك، تحرض الأمة على أن تدب فيها الفوضى. يقول: تعتزم بعض القنوات عرض فيلم يتناول الزنا في رمضان، فما التوجيه الشرعي في ذلك؟ هذا من ضمن القذارات والنتانات لهؤلاء المفسدين في الأرض من سفلة الإعلاميين وفلول الليبراليين الخونة الذين خانوا الله ورسوله. هذا الفيلم يدل على مدى قلة أدب هؤلاء القوم، وأنهم ليس فيهم ولا شيم، حتى الشيمة التي قد توجد في ذي المروءة والأدب ليست فيهم. فيلم يتناول زنا المحارم وصلت الأمور إلى هذه الحدود، هذا نوع من الدعوة ونوع من تنبيه الغافلين من الأغرار من الشباب، نوع من تنبيههم إلى احتمال وجود مجال للزنا بأخواتهم. هذا المعنى، كأنه يوقظه إلى هذه القذارة. هؤلاء والله من المفسدين في الأرض ومن المخربين في أرض الله، والواجب أن يحال بينهم وبين هذه التصرفات القذرة. وهذا مما قال صلى الله عليه وسلم: ولا أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الواجب على أهل العلم، وهذا ولله الحمد حصل من المفتي ومن غيره، أن يجهر بأن هذا لا يجوز. ثم يجب على المسلمين، يعني يا أخوة، إذا كانت القنوات تبث، من قال لك أن تستقبلها؟ قبحهم الله وأخزاهم، هم أناس قد انعدم عندهم الأدب والحياء والدين. احفظ عرضك، لا تفتح أنت على بيتك على هذه القنوات المنتنة القذرة التي يقودها أناس من أبعد الناس عن دين الله ومن الأدب وعن الأدب وعن المرؤة، وصلوا إلى هذه الحدود. أترضى أن تتفرج بنتك وابنك على مسلسل فيه هذا، كأنه ينبه الابن إلى بنته إلى أخته والأخت إلى أخيها؟ طيب إذا فعلوا هذا وصاروا يبثونه من ديار الشر ومن ديار الكفر هناك، أنت لماذا تفتح المجال؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه مر بنا إلا لم يدخل معهم الجنة؟ هذا يشمل حتى ولي الأمر في البيت، يجب أن يحال بين هذه القنوات وبين الظهور، بل يجب أن تقطع وسيلة وصولها للمسلمين بحيث لا تستطيع البث ولا تدخل بيوت المسلمين. ثم إذا لم يحصل هذا فأنت الملك في بيتك، أنت أزل هذه القنوات وهذه القذارات. وقد قال هذا أهل العلم من 20 سنة، قال: انتبهوا واحذروا هذه القنوات، وإياكم ستفعل الأفاعيل. وصار الليبراليون والمفسدون وسفلة الصحفيين يسخرون بأهل العلم وبالمشايخ لما حذروهم من القنوات، وهذه النتيجة، وصلت الأمور إلى مثل هذه الحدود. يعرض فيلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه مخازي وفيه قلة أدب، يعرض فيلم عن الزنا في المحارم تنبيها للشباب الأغرار إلى مثل هذه الأمور، بث للفاحشة. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون، هؤلاء ينشرون مباشرة، ليس مجرد محبة، هؤلاء ينشرون الفاحشة. فإذا فعلوا هذا فالمشتكى لله. إذا لم يمكن قطع هذا البث وهو الواجب المتعين أن يحال بين هذه القنوات وبين المسلمين، فإذا لم يمكن فأنت في بيتك، أنت امنع هذا في بيتك. نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة الحميدة، والله أعلم، صلى الله وسلم.